عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار بثلاث عشرة أو بإحدى عشرة، والأفضل إحدى عشرة، وإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضا سنة وحسنة. وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر بثلاث وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنه في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا والصحابة أنهم أوتروا بإحدى عشرة كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عنه رضي الله عنه أمر من عين من الصحابة يصلي إحدى عشرة، وثبت عنه أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعلها اللهم صل عليه وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل لقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني غالبا، ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13 وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه رادها في الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج فيه، كل سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعا جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي ثنتين ثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا، لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو شرع سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن أفضل أن يجلس في السادسة التشهد الأول وفي الثامنة التشهد الأول ثم يقوم يكمل، كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. أحسن الله إليك، قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس الثامنة الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم سرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ورود العشر ركعات الأمر واسع في هذا، نعم. إذا كانت 11 ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا ما أعلم أنه ورد في هذا الشيء، سردها كان يسلم كل اثنتين ولم يسردها، فالذي بلغني وعلمت الآن أنه سرد سبعا وسرد في السادسة وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى في السابعة، أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة، نعم. أما 11 فلا أذكر أنه سردها